بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: ومحرم كالطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود. الشرح من البيع المحرم: بيع آلات اللهو المحرمة كالطنبور، وهو شيء يشبه العود، يسميه بعض الناس في لبنان بزق، وكذلك المزمار والكوبة، وهو الطبل الضيق الوسط، والكمنجة. ويحرم أيضا بيع النرد، لكنه مع حرمته يصح بيعه إن صلح بيادق للشطرنج. الجواز مقيد بأن لا يظن أن الذي يريده يستعمله للمعصية، إن ظن أنه يريده للهو حرم بيعه. الطهور من تبر المصحر موجود عندك، كيف هيئته؟ ليس كبيرا، يكون مولانا صغيرا وليس له وسط ضيق. كذا. نعم، ويضرب عليه بنحو عصا تساوي الطرفين. نعم مولانا. الآن بعضهم صار يستعمل هذه الكوبة، بعضهم هذه الدربكة ضيقة الوسط، بعضهم صار يستعملها، لكن في الغالب مولانا متساوي. ضيقة الوسط واسع الطرفين. نعم نعم. ضيقة الوسط واسع الطرفين. نعم. هذا الحرام. نعم نعم. هنا يقولون لها الدربكة. هذا عادة الفصال. نعم. أما ذاك يضرب به للإعلام الحربي. نعم. ولغير يجوز. الحبشة يضربون بالطبل الذي هو مثل القصعة. نعم. تغشى بجلد صغير مثل القصعة، لكن طرفه يضيق مولانا، هكذا؟ لا هكذا مثل الصحن. نعم نعم نعم. يا أهل الذكر يستعملونه. قال الحافظ مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ممزوجا كلامه بكلام الغزالي ما نصه: وأما الأعمى فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى بعينه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، فلنأمره بأن يوكل وكيلا عن نفسه. وأما الأعمى فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى بعينه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه. هكذا مولانا. قال: وأما الأعمى فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى بعينه، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، فلنأمره بأن يوكل وكيلا عن نفسه بصيرا بعينه ليشتري له أو يبيع، فيصح توكيله عنه ويصح بيع وكيله. فإن عامله التاجر بنفسه من غير إقامة وكيل فالمعاملة فاسدة، وما أخذه منه مضمون عليه قيمته، وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الأعمى إذا وصف له البيع فهو صحيح، وهو قول الشافعي أيضا، ولكن أظهر الوجهين ما ذكره المصنف هنا. وقال الرافعي: في بيع الأعمى وشرائه طريقان، أحدهما على قول شراء الغائب، والثاني القطع بالمنع. وإذا قلنا لا يصح بيع الأعمى وشراؤه، لا تصح منه الإجارة والرهن والهبة أيضا. وهل له أن يكاتب عبده؟ قال في التهذيب لا، وقال في التتمة له ذلك. قال النووي وهو الأصح: ويجوز له أن يؤاجر نفسه، وللعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه، لأنه لا يجهل نفسه. ويجوز له أن ينكح وأن يزوج موليته تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية، والصداقة غير مال لم يثبت المسمى. قال: ويجوز له أن ينكح وأن يزوج موليته تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية، والصداقة غير مال لم يثبت المسمى. نظرت في الأصل فكانت هكذا أيضا، فيها نقص مولانا. أضرب على كلمة لم يثبت المسمى. وكذلك لو خالع الأعمى على مال. أقف هنا مولانا أكرمكم الله.